الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، كتاب ربنا هو القول الفصل في سعادة الإنسان من الاقتراب منه وتعاسته من البعد عنه. وإذا عايشت كتاب الله سبحانه وتعالى في ركائزه الأساسية تجد أن القصة القرآنية ركيزة من ركائز هذا الكتاب العظيم. إذا كانت ركائز القرآن ومحاور القرآن خمسة أو أربعة كما يقول بعض المفسرون أو سبعة كما يقول آخرون، فالقصة القرآنية والقصص القرآني أحد هذه الركائز الأساسية. ولكن القصة القرآنية تختلف عن القصة في الأدب الذي يدرس لأبنائنا في الجامعات وفي معاهد الأدب وبحوث البحوث الأدبية المختلفة. القصة في أي أدب إنساني معروف أنها تقوم على ركائز الزمان والمكان والشخصيات والعقدة والحدث، هذه الخمسة قال بها الأدباء في القديم والحديث. يعني لا بد من شخصيات معينة تتحرك في القصة سواء خيالية أو حقيقية، ثم لها زمان تعيش فيه أو عاشت داخله ومكان تعيش فيه، ثم عقدة لهذه القصة، ثم الحدث. القصة القرآنية غير ذلك تماما. القصة القرآنية ليست للتسلية، إذا كانت القصة البشرية أن تتسلى بها كما يضحك عليك أصحاب المسلسلات والقصص أو المسلسلات أو القصص أو غير ذلك أو غير ذلك، لكن القصة القرآنية للعبرة. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. يعني اللي عنده لب وعقل وفهم وقلب وإدراك وعقل هو الذي يتفهم القصة القرآنية ومراميها، فهي القصة للعبرة. لا تهتم القصة القرآنية بالمسميات، يعني الشخصيات سواء الشخصية هذه بطلة القصة أو بطل القصة لا تهتم. وقال مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، لا يهم أن تعرف من هو، ما اسمه، ما درجة خرابته من فرعون. قال مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. ليس شرطا أن تعرف أنها اسمها خولة بنت ثعلبة وزوجها أوس بن الصامت، سواء عرفت أو لم تعرف، علمت أم لم تعلم، لا يهم في القصة. لأن أي امرأة يصنع معها زوجها هذا هو الحل. الحكم في القرآن واللفظ في القرآن، القضية في القرآن ليست بخصوص السبب ولكن بعموم اللفظ. هذه قاعدة في علوم القرآن أنتم تعرفونها أكثر مني، ليست بخصوص السبب. يعني الظهار ليس بخصوص خولة ولا زوجها أوس، لا، عموم اللفظ أنها لأي امرأة على مر التاريخ تشريع رباني. وهكذا يعني القصة القرآنية لا تهتم بالمسميات، لا تهتم بعدد أبطال القصة سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، خمسة سادسهم كلبهم، سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدته. هذا العدد لا يهم، لا يهتم بالزمان. أهل الكهف في أي زمن كانوا؟ قوم عاد، قوم ثمود، سبحان الله، أصحاب مدين. قصة قرآنية ليس فيها اهتمام بهذا الأمر. أما القصة القرآنية العجب الذي فيها أنك ترى أمامك وأنت مع كتاب الله شخوصا تتحرك، يعني قلبك يرتجف عندما ترى أم الكليم وقد أصبح قلبها فارغا، وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبذي به. يعني أنت تهم وتنظر إلى أم موسى تقف أمامك، وجهها مختطف، قلبها يرتجف، صدرها يعني سبحان الله يهتز، أقدامها لا تحملها وهي تحمل وليدها كي تضع هذا الوليد في هذا الصندوق، في هذا التابوت، ثم سبحان الله تلقيه في اليم بناء على وحي من الله عز وجل. أنت تعايش الحدث، تراها وهي تنحني بحنو وعطف وحنان لتضع الولد الوليد منذ ساعات في الصندوق وتلقيه في اليم، ويسير القارب او المركب او السفينه او اي الصندوق ما يحوي كريم الله الصغير هذا الى قصر فرعون هناك على الشاطئ الاخر، واخته تلحظه وقالت لاختي قصيه، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، فلما علمت انه دخل القصر دخلت واعلمتهم ان هناك مرضعة اذا اتت يعني بها اليهم قبل ربما ثديها. انت تتحرك امامك قصص عندما ترى اخوة يوسف وقد جلسوا يصنعون مكيدة في اخيهم حسدا وحقدا، ده يوسف واخوه يعني الصغار هؤلاء الذين لا يرتزقون احب الى ابينا منا ونحن العصبة، ان ابانا لفي ضلال مبين. ضلال يعني مش انحراف، لا، ضلال شدة حب وانفراد قلب يعقوب بمحبة يوسف وبنيامين، هو الضلال. قالت العرب شجرة ضالة، أي شجرة منفردة في الصحراء، ولذلك قال ربنا لحبيبنا صلى الله عليه وسلم ووجدك ضالا، فهذا يعني وجدك كالشجرة الخضراء في الصحراء، صحراء الجهل والكفر والأوثان، فهدى الناس إليك فدخلوا في دين الله، هذا هو الضلال الذي هداه. يعني وجدك ضالا أي شديد الحب لمعرفتنا يا محمد، أنت تمكث 20 سنة تخرج إلى الغار وتبحث عن خالق السماوات والأرض إلى أن نزل قول الله عز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق. فأنت تلحظ اجتماعا، تحضر هذا الاجتماع مع إخوة يوسف، اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا، غيبوه بعيدا عن فلسطين وبعيدا عن الشام، او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم، ليس قلب ابيكم، التعبير دقيق، القلب الوجه خلاص في المثل العام عندنا في البلاد العربية، اللي بعيد عن العين بعيد عن القلب، يعني هو يظنون ذلك، هو انسان يعني يكيدون كيدا واكيد كيدا، وينكرون وينكر الله والله خير الماكرين، مكر العبد لف ودوران ومؤامرات، مكر الرب إحاطة وشمول سبحان الله. فأنت ترى الاجتماع ينفض عن اقتراح الأخ الأكبر، لا تقتلوه، لا داعي للقتل، ألقوه في غابة الجب، حب مخفف، أنت تسير معهم وأجمعوا أمرهم وألقوه في غابة الجب، وترى وكأن جبريل ينزل عليه، فأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، وجاءت سيارة، ترى السيارة جاءت، وأرسلوا واحدا منهم، أرسلوا واردهم يعني، فأدلى دلوة، فبدلا من أن يخرج الدلو ماء أخرج صبيا يتعلق، قال يا بشرى أو يا بشراي هذا غلام، وأسره بضاعة. أنت ترى المنظر أمامك وهم يخبئونه كي لا يراه أهله الذين ضل عنهم ظنا منه انه تاه في الصحراء وذهبوا به الى مصر والى اخره. انت تتابع القصة لحظة بلحظة وهو قصص صادق. لما اقول هذا الكلام؟ لانك قادم على ايام سوف يضحك عليك فيه اناس من 60 سنة يصدون الناس عن الصلاة وعن الذكر، ويضحك عليك بحلقات ومسلسلات حتى وان كانت مسلسلات تاريخية. لا تقرأ ولا تعرف تاريخك من هؤلاء، الله يرضى عنك. اعرف التاريخ من اهل التاريخ، واعرف التاريخ من العلماء الربانيين. احبتي في الله، العلوم التي يعني يتدارسها الناس كثيرة، هذا علم البيولوجيا، علم الاحياء يعني، وهذا علم الجيولوجيا، علم الارض، وهذا علم الراديولوجيا، علم الاشعة، والباثولوجيا، علم الامراض، والسيسولوجيا، علم الاجتماع. هناك علم، هذا العلم يحصل في المدارس والمعاهد ومراكز. في علم تستطيع ان تسميه زريبالوجيا، هذا علم لا يحصل في المعاهد، هذا علم يدخل الانسان فيه باختياره ليصير داخل القطيع. فاي انسان يضحك عليه بمسلسل او يصد عن ذكر الله او يعطل عن السير في طريق الله، هذا عضو في هذا المجمع الزريبالوجي. هذه العضوية انك لك عين لكنك لا ترى. انظر الى كلام الله ذو القرنين، وصل، وهذه قصة قرآنية اخرى، وصل الى قوم لا يكادون يفقهون قولا، والقوم الاخر لم نجعل لهم من دونها سترة سواء في المشرق او في المغرب. المهم قوم من هذين قالوا يا ذا القرنين ان جوجة ومأجوجة مفسدون في الارض، فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا؟ المفاجأة المذهلة ان ذا القرنين هذا الرجل الصالح سواء هو نبي او غيره قال ما مكنني فيه ربي بقوة فأعينوني بقوة، يعني اللي مكنني فيه ربي بخير فأعينوني بقوة، أجعل بينك وبينهم ربا. الغريب في الموضوع آتوني زبر الحديد، المواد الأولية اللي صنع منها السد موجودة عند نفس الناس، والعمالة واليد العاملة من هم؟ هم أنفسهم، يعني المواد الخام. بالضبط يبدو انهم كانوا اجدادا لبعضنا، المادة الخام موجودة والعمالة موجودة، لكن منتظر واحد ذو عينين زرقاوين وشعر اشقر وجلد ابيض ليدير حركة السد. المهم عمل السد بمجهودهم، لكن هو ادار عمل حسن ادارة، عمل ايه؟ حسن ادارة الازمة، فادار الازمة على على على شيء من هذا. وبعدين بعد ما اقام السد قال هذا رحمة من، فما استطاعوا ان يظهروا وما استطاعوا له نقبا، قال هذا رحمة من ربي. يعني اذا ان تجعل، خلي بالك من البعد الثالث في القضية، ان تجعل بينك وبين اهل الشر سدا لا تصل اليك شرورهم، هذا رحمة من ربي. هذه القضية، يعني اجعل بينك وبين اهل الشر اي انسان يريد ان يضلك او يغويك او يضحك عليك او يضيع وقتك او يؤثر في دينك سلبا، فورا سبحان الله، يعني اجعل بينك وبينه سد كما صنع ذو القرنين سبحان الله. قال هذا رحمة من ربي سبحان الله. فاذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا، وتركنا بعضهم يومئذ يموج ببعض، كانت اخر علامات الساعة الكبرى ياجوج وماجوج. فانتقلت السورة سورة الكهف الى الكلام عن مشاهد يوم القيامة. اول ما اطلع تركنا بعضهم يومئذ يموج ببعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم للكافرين عرضا. من هم؟ الشاهد هنا الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. اذا رأى العالم اشاح بوجهه، اذا سمع العالم سد اذنيه كما صنع اصحاب نوح، واني كلما دعوتهم لتغفر لهم وضعوا اصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم حتى مش عايز يشوف اهل الصلاح، لا يريد ان يرى الذي يدل على الخير، لا يعني اصم اعمى، لا كانوا لا يستطيعون سمع. سبحان الله، مقدمة هذه الايات لايات خطيرة في اخر الكهف. سبحان الله، قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. سبحان الله. وبعدين الامة تقيس حجم اهتمامها بدينها عندما تهتم باعالي الامور ولا تهتم بسفاسفها. دولة كلنا نحبها كبيرة مسلمة، ثبت من مدة بسيطة ان في نوع من انواع الزبادي اكتشفوا ان مخلوط فيه نوع من دم حشرة تشبه الخنفساء. قامت الدنيا لم تقع، والتقاطع الاجتماعي والتواصل بدأت الايه، وقف الاخوة اياهم ذوي الهيئات المعينة عند المحلات، لا تشتروا هذه ان الخنفساء دمها فاسد ودمها نجس ولا يجب ان نأكل. سبحان الله، والاهتمام بسفاسف الامور، لا اله الا الله، مع ان الدولة هذه مذهبها مالكي، ومالك يرى ان الخنفساء من خشاش الارض. انتم تحفظون الحديث الذي دخلت امرأة النار في هرة لا هي اطعمتها ولا تركتها تأكل من ايه، من خشاش الارض. فاعتبر مالك رحمة الله عليه امام دار الهجرة ان الخنفساء والقنافس من خشاش الارض التي فيها الجواز والطهارة، يعني على فرض جدل. لكن عندما تتقزم الامة في عصر الالهاء وفي علم الالهاء والتخدير تهتم بسفاسف الامور وتبحث عن الحدث الاصغر ولا ترى الحدث الاكبر من الظلم والمظالم والقتل. حتى دخل رجل على ابن عمر وهو معتكف في الحرم يقول له يا ابن عمر استيقظ من النوم فاجد دم البراغيث في ثوبي اصلي؟ ابن عمر لم يسترح للسائل، قال من اي البلاد انت؟ قال انا من اهل العراق. قال يا اهل العراق تستحلون لما الحسين ابن بنت رسول الله وتسال عن دم البراغيث؟ امثلها عين سبحان الله. يعني ابن عمر لم يقل هذا، هذا تعليقا يعني سبحان الله. فالقضيه الكبيره ان الامه لما تهتم بسفاسف الامور، ده فيه ناس من المدعين من مدعي العلم دخلونا دوره المياه من 60 سنه يتكلمون عن اداب دوره المياه وفقه المسالك الدوليه، ما خرجنا منها بعد. سابوا تركوا الامه تقتل والدين سبحان الله. وسبحان الله العظيم لا نهتم الا يا اخ الاسلام الاهتمام باعالي الامور، حتى اذا دعوت رب العباد اجاب رب العباد لك دعاءك، اللهم سيد دعاءنا وافقنا من غفلتنا يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. فسأل عمرو معاوية قائلا يا أمير المؤمنين ماذا بقي لك من لذة الحياة؟ إيه اللي بقي لك من اللذة؟ يعني ولدت وأنت في فمك كما يقولون من عقب من الذهب في بيت ثري بيت أبو سفيان وأم هند بنت عقبة وبنو أمية إمارة المؤمنين وإمارة الشرق كلها. قال يا عمرو ما بقي لي من لذة الحياة إلا شربة ماء بارد في الصيف وأن أرى بني وبني بني يدورون من حولي. بس خلاص الحياة بالنسبة له يشرب ماء بارد في الصيف ويشوف أولاده وأحفاده فرح بهم وبتربيته يلفوا حواليه. وأنت يا عمرو ملكات الناس. قال أما أنا يا أمير المؤمنين بقي لي من لذة الحياة عين خرارة، يعني عين فوارة بالماء، يعني عين فوارة أو خرارة يعني من خليل الماء، عين فوارة في أرض خوارة أي مليئة بالبقر الذي يخور، فيها نعم فيها أنعام سبحان الله، آكل منها أنا وبني وتظل لبني بني، عايز يترك ورثته إيه واقفين على الأرض. بينما هم كذلك يدخل على معاوية وردان خادم عبد عند معاوية يعني نول الماء أو الطعام، فأراد معاوية أن يخفف الحوار وقال أنت يا وردان ماذا بقي من لك من لذة الحياة؟ قال يا أمير المؤمنين صنيعة معروف أصنعها في قوم لا يردون علي فيها، يعني لا يكافئون، عملها كلمة اشتغال وجه الله، تظل في عقبهم وفي عقبهم. إلى ما نظر وردان؟ نظر إلى الآية الكريمة، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا، قال ربنا إيه؟ خافوا عليهم، يعني أنت خايف على ابنك بلغت 60، عندك ولد دون العاشرة، فأنت خالق عليه، طب تخلق إزاي وأنت في يدك كتاب الله؟ سبحان الله. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا، خافوا عليهم، في نوعين من التأمين، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. أنا أتقي الله في المال اللي أطعمهم إياه، وأقول قول الحق عشان يظل إيه؟ يظل في أولادي. ما ترك ابن عبد العزيز سيدنا عمر حفيد الخطاب إلا 12 درهما، كفنوه بأربعة منه وفضل 8. 8 اشترى بناته السبت سبحان الله طعام عشاء واستقبلوا بعض الناس، والأمير المؤمنين يوم ما مات، وفاطمة بنت عبد الملك زوجته بنت عمه لم يعني أبوها أمير المؤمنين وإخوتها أمير المؤمنين وعمها أمير المؤمنين وزوجها أمير المؤمنين، فلما سبحان الله تزوجت أخذ كل المجوهرات والحلي، قال لها فاطمة ردي هذا لبيت المال وأنا سوف أجلسه على الحصير، وإما أن تعودي إلى بيت أبيك أنت لو مش عايز أعيش لله سبحان الله. ف يعني وافقت فاطمة زوجها عمر يعني رحمهم الله وأدخلت الذهب والمجوهرات والحلي وإلى آخره إلى بيت المال، حتى إن لما مات عمر أعاد خازن بيت المال الذهب والمجوهرات لفاطمة، قال يعني تريدين أن تستعيدينه؟ قالت كيف يعني أدع شيئا في حياة عمر وأخذه بعد حياته. المهم في المقابل عبد الملك بن مروان ترك لكل ولد من اولاده 2 بلغة العصر يعني 2 مليون دينار ذهب. والذي كان يحكي لمعاوية القصة، كان بيحكي القصة لأبو جعفر المنصور، قال له يا أمير المؤمنين رأيت أبناء بعضا من أبناء عبد الملك بن مروان يتكففون الحاجة في سوق دمشق، ورأيت البنات السبع لعمر ما تزوجت إحداهن إلا أمير غني صالح. الآية الكريمة طبعا أنت ولا يهمك الكلام ده كله، لكن أنا يهمني أنا ليه؟ لأن هذا يحقق كلام الله عز وجل، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليه. أنت لا داعي لأن تنافق وأن تنحني أمام هذا وذاك، رزقك سوف يأتيك، رزقك سوف يأتيك بعز عزيز أو بذل دليل سبحان الله. إن الإنسان يجب أن يعلم أن رزقه في السماء وأنه آت لا محالة، أن الإنسان يجب أن يتوكل على الله ويوقن أن ملك الأرحام الموكل يسأل رب العباد يا رب ذكر أم أنثى في بداية التكوين عند 4 شهور و10 أيام سبحان الله 120 يوم، هذا ذكر أو هذه أنثى أو هذا التوأم، ما عمره؟ عمره كذا سبحان الله. طيب ما رزقه؟ رزقه كذا، كتب القلم هذا الأقلام 3، قلم خلقه الله فكتب أقدار العباد، وقلم في أيدي الملائكة تكتب به الحسنات والسيئات، وقلم في يدك أنت لتبدع وتكتب وتفعل وتحاسب إما لك أو عليك سبحان الله. فالمؤمن الصادق هو الذي يوقن أن رزقه في السماء، الرزق في السماء. هذه قلتها من قبل، قالوا يا روح الله يا عيسى أحي لنا بالمعجزات التي آتاها رب العباد لك أحد أصحاب هذه القبور. فجاء عند قبر قال قم بإذن الله. قام رجل شعره أبيض، من أي زمن أنت؟ قال أنا من زمن نوح عليه السلام. نوح يا الله. فقال له موت بإذن الله، فمات بإذن الله. الحواريين وجدوا أن النبي الله عيسى تعجب من المسألة. احنا نحب القصص والحكايات، تسمى خديجة، طب سيدنا نوح كان شكله ايه، انفه كان شكله ايه، وعينيه شكله ايه، وطويله وكنتوا بتاكلوا ايه، والعملة والملابس. يا اخي قصة تاريخ حقيقي. قالوا يا روح الله لما لا تبقيه بيننا كي نعتبر، اخلصت عن القصص. قال انبقي بيننا من قطع رزقه من السماء يوم المات. يبقى انت رزقك يقطع متى؟ مش لما المدير المؤسسة يستغنى عنك، لا، خلي عندك، خليك مسلم، مسلم امرك لله، خليك ابراهيم النزعة اذ قال له ربه اسلم، قال اسلمت لرب العالمين، اسلمت لرب العالمين. نسأل الله ان يجعل قلوبنا مسلمة اليه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا معقولا، وتفرقنا من بعده تفرقا معقولا، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما، وارزقنا الثواب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، ارض حوائجنا وحوائج المحتاجين، ارحم امواتنا واموات المسلمين، ارزق بناتنا ازواجا صالحين، وابناءنا زوجات صالحه، وارزق الصالحين بالصالحات بعضهم لبعض يا رب العالمين، اجعل هذا البلد امنا مطمئنا، سخاء رخاء يا رب العالمين، وسائر بلاد المسلمين. اللهم توفنا على الاسلام، واحفظنا على التوحيد، ومتعنا بلذه النظر الى وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك المغتلب. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. شر رب العالمين بعد الصلاه اكرمكم الله. هل للصلاه اسرار؟ لماذا نسهو في الصلاه؟ لماذا نسرح في الصلاه؟ كيف نعالج هذه القضيه؟ كيف نقبل على الصلاه؟ كيف تكون الصلاه رافعه لنا وصله بيننا وبين الله؟ هذا محور حديثنا بعد الصلاه ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان في خسر.